ويعني مدعي، ويعني ايه يمين، ويعني ايه من انكر. هنفهم هذا ايه حتى نفهم. فاقول وبالله التوفيق نبدا بمساله المدعي والمدعى عليه، نعرفها الاول بعد كده نتكلم على اليمين او نتكلم بعد كده على البينه واليمين. والمدعى عليه هما طرفي الخصومه. المدعي هو الذي عرفوه، قالوا المدعي هو الذي يدعي شيئا، ها، على خلاف ظاهر. المدعي يدعي شيئا او الظاهر، يعني ايه؟ زي ما احنا اتكلمنا في قصه الاشعث، ان مدعي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم الارض دي تحت يد خصمه، خصمه هو الذي الارض يده عليها ويزرعها ويعني ويستفيد منها. فالاصل مع مين؟ الاصل مع الخصم. وبعدين يجي الراجل يقول لا دي ارض انا. قال لا، انت عايز تقول ان انت الارض دي بتاعتك خلافا للاصل وخلافا للظاهر، زي في حديث الحضرميه والكندي. الراجل بيقول ايه؟ يقول له يا رسول الله هي ارضي في يدي ازرعها، ليس لو فيها حق في ايدي انا، والناس كلها شاهده ان الارض دي ارضي اللي في ايدي معها وانا موجود فيها انا واولادي. فالمدعي هو الذي يدعي خلاف الاصل او الظاهر، وبالتالي لابد ان يلزم ببينه. يعني ايه؟ بالايه؟ بما يبين هذا الحق، انقل هذا الحق من الاصل اليه. خلاص كده؟ يبقى اذا المدعي هو الذي يدعي الشيء خلاف الاصل او ايه؟ او الظاهر. والمدعى عليه بخلاف ذلك. وقيل علشان برضه يسهلوا المساله، قالوا المدعي هو الذي اذا سكت ترك لم يترك. يعني ايه من صور التعريف؟ يعني ايه المدعي اذا سكت؟ المدعي لو سكت ما حدش هيطلب حاجه. هو لو سكت ما قالش ارضي ولا مش ارضي ما حدش هيكلمه. لكن المدعى عليه اذا سكت لم يترك. يعني تخيل مثلا ان في فلان الفلاني مثلا واخد ارض مش ارضه بيزرعها وهي مش ارضه. صاحب الارض الاصلي لا يمكن يسكت عليه، لازم هيروح يشتكيه ويروح يتكلم وكذا وكذا وكذا. صح كده؟ وبالتالي قالوا ايه؟ المدعى عليه اللي هو كده اذا سكت لم يترك. ليه اذا سكت لم يترك؟ لان في واحد بيطالبه. في واحد بايه؟ بيطالبه، هو مدعى عليه صحيح ولكنه اذا سكت ترك. يبقى اذا ده صوره ثانيه من صور التعريف. ولعل التعريف الاوضح ان المدعي هو الذي يدعي شيئا خلاف الاصل والظاهر، لذلك يطالب ببينه. والمدعى عليه ان الاصل معاه. الاصل ايه؟ معاه او الظاهر معاه، وبالتالي هذا المدعى عليه لا يطالب ببينه لان الاصل اصلا معاه. ولكن غايه ما هنالك هيجينا بعد كده ان اذا لم يكن هناك فهو يحلف. لماذا؟ قالوا يحلف عشان ايه؟ عشان يعني يفصل صوره بينه وبين هذا المدعي وخلاص، وكده هو كده ايه بره ساحته. يبقى ايه؟ اتكلمنا على المدعي عليه. اتكلم على البينه. قالوا البينه عشان نعرف ان البينه هنا المقصود بها كل ما ابان الحق واظهره. البينه هي ايه؟ هي كل ما ابان الحق واظهره. وبالتالي هي عام. البينه هي شيء عام بشيء دون شيء. كل ما ابان الحق واظهره فهو ايه؟ فهو بينة. فهو بينة. لذلك تسمى الكتب النازلة من السماء وزاد بها الرسل و يعني تؤيد صحة دعواهم بأنها بينات، كما قال رسولنا بالبينات. البينات هنا تشمل المنزل عليهم وتشمل ايضا المعجزات الحسيه التي يدلون بها على صدقهم. فمن هنا جاءت وظيفه البينه. لذلك تجد ان البينه تختلف باختلاف الاحوال، يعني البينه دي عباره عن انواع كثيره جدا جدا، في كل شيء ليه بينته المعتبره. يقول ابن القيم اولى فالبينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهره. ومن خصها بالشاهد اربعه الشاهد لم يوفي في مسناها حقه، لم تأتي البينة مرادا بها الشاهدان، وإنما يراد بها الحجة والدليل والبرهان. البينة على المراد أن عليه بيان دعواه أنواع البينة، يعني من أنواع البينة إيه؟ الشاهدان. لكن غير دلالة الحال على صدق. فالكتاب ابن القيم انا سكته عشان ابين واوضح ان البينه امر. يقول ان البينه شاهده، يعني واحد ان هو بينه شاهد تشهد شهيدين من رجالكم. فلو في شاهدين طيب، ولو رجلا يبقى رجل امرأتان تصلح عمال. وكان ثبت في صحيح مسلم بالشهادة ويمين المدعي، يعني واحد في الأسلام مش مشاهد واحد، فالقاضي يقول خلاص هذه الشاهد هذه الحالة فالبيان مع يمين شاهد واحد مع يمين المدعي. يعني تخيل الراجل مثلا يدعي على إنه منه اقترب منه مثلا 1000 فلم يردها له، فالقاضي قال له انت معكش، قال له انا معاك شاهدين ولم يردها. فنقول اذا مش دي بينه، انت معاك بينه كده يلزم هذا الانسان بانه يرد لك ال 1000 جنيه. طيب مش معاه رجلين، يبقى ممكن رجل وامرأتان كما قال عز وجل فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طيب مش معاه رجل وامرأتان، ممكن قوي يعني معاه ممكن يكون شاهد وهو يكسب فلان أخذ منه إيه جنيه وبالتالي كده يحكم شاهد. هذه أيضا إيه بينة في مسألة تجد البينة في الحدود غير البينة في الأموال. الحدود يعني وكما نعلم بالإيه هكذا تشدد شوية في مسألة الحدود. علشان كده قالوا في مسألة الحدود مثلا تجد في حد الزنا البينة أربعة شهداء، أربعة شهداء، ويشترط في الشهود أن يكونوا رجالا لا يصح أن يكونوا نساء. فمسألة الحدود بالذات ما ينفعش أن المرأة تحل محل الرجل. قالوا ليه؟ قالوا لأن الحدود يحتاط لها أولا، ثانيا لأن هذا من شأن الرجال الحديث فيه ليس من شأن الله. الثالث قول الله عز وجل الذين يرمون المحصنات أربعة شهداء فجناه يعني لانه قال اربعه قالوا البينه في الحدود رجال مش نساء. ففي حد الزنا اربعه شهداء في باب القذف. يبقى اذا البينه باختلاف القضايا ممكن كما قلنا ان تكون البينه نساء، يعني ممكن النساء تحل محل الرجال، او ممكن زي في حاله الايه الاموال زي ما قلنا قبل كده. وايضا فيما لا يطلع عليه الا النساء، يعني في امور معينه كده لا يطلع عليها الا النساء، وبالتالي تقبل شهاده النساء في هذه القضايا. زي مثلا شهاده فيما يتعلق بالبقاره، هل الزوجه اللي دخل بها الانسان كانت بكر وليس بكر، أول تزوج امرأة ثم أنها ليست بكرا